الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. وتخلون الكلام يعني أفضل من الكلام النافع، هو أن تعرفوا الأشياء التي تلحقها الأمر هذه الأمر تلحق خبر كل مقطوع. هذا وتلحق معمول خبر كلنا الواقع من الاسم الحق، انتبه، وتلحق ضمير الحق، وهذا وتلحق اسم ان المقطوع اذا تقدم عليه خبر وهو اخر أو الزار ومزور. هذه الأشياء التي تلحقها كيف تمر. فرده ابن مالك وذكر الخبر بشروطه، بشروط لا يكون الخبر هذا نفسه، وبشروط لا يكون الخبر هذا فعل متقدم ناقص لم يقترن بالقدر، لم يقترن بالقدر، هو يليق ليس إلا زادت السماع عن الإعدام، إلا زادت السماع عن الإعدام التحريم. ولكن هذه الأسماء لا تعرف أنا ضبط بهذا الجزر ضبطوا هذا ذكرتوا هذا كلامي مش يعني يصبون بس ياخذون الدرس عند السلف الاوائل العربيه لا يراجعونها ولا يراجعونها فيما بينهم. واضح لازم المراجعه فيما بينهم. تخفي ان يكون ظرف دار مجرور هو الخطا. الخطا يكون الخطا يتقدم على الاسم. لا تدخل على الاسم. نمر ابتداء إلا إذا تقدم عليها خبر إن وهو شرط جامع. تعظم الشيخ يزيد. لا أنا أقول لك لا تقول ما يزيد ولا شيء. يصير في الخبر يا شيخ. إيه؟ لا يتقدم على الاسم. أوه؟ الخبر لا يتقدم على الاسم. لا يتقدم. لا يتقدم الخبر على الاسم. طيب أنا قلت لك ما تقول لك المواضع التي تقول لا تقول. أنا قلت لك المواضع التي تقول. ما فهمت يا جماعة، لذلك ما قيدته هذا. أنا من زمان قيدته هذا. أعرف المواد التي لا تدخل فيها، وأعرف المواد التي تدخل فيها. أنا ذكرت لكم المواد التي تدخل فيها نفسها. في خبر إن المقصورة ومعمولات وضمير الفصل كمان نحو إن هذا لهم التكوين. واضح؟ أي هذا معنى وتصعب الواقع. تدخل لمول ابتداء على الباطع على معمول الخبر، معمول خبر إذن المكسور، مش معمول خبر خبري أحد أخواتي. تدخل على الباطع هذا من باب الجواز. على معمول الخبر. باب الجواز هذا؟ من باب الجواز وصل على ما فيش دليل على هذا. لا لا لا عيناهما ترى ما دخلت على الشيء. مع ذلك واجب حتى خبر ان المكسوره لا يجوز. قالت ابن مالك وانا ذاك الفكره اصحاب الخبر ما هو وجوده. اعطينا معمول الخبر. ولكن معمول الخبر هذا لا تركز عليه الا بشروط. معمول خبر محمود أن يكون متوسطا بين القصة والخبر نحو إما زيدا ولا طعامك آكل. ثانيا الخبر أن يتروح إيش دخولها إيش عن الخبر، فإذا لم يدخل لا تدخل عليه على معمول. وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كمان أن لا تدخل على معمول على الخبر، فإذا دخلت على الخبر لا تدخل على معمول. وأما ما سوى ذلك كل الصور تعيش إذا كان المعبود حالا إذا كان المعبود حالا كل إذا كان المعبود حالا خميس لا لا لا لا لا لا تتعادي نحن نصف لكم الأسئلة وما قبل الأسئلة التي ذكرها هذا الكتاب تسير نسير هذا نحن ما نعتبر هذا الذي نسعى عليه الفصلة ها؟ الفصلة والفصلة وتدخل كمان على ضمن ضمن الفصلة هو أحقاب ضمن الذي يؤتى بها بالفصلة من فالة الحفر والتحقيق إن هذا له وصفة الحق ما لها إعراض عند العرب عند الجمهور العرب لا ما أحد لها من العرب ولكن إذا رفعت ما بعدها بعض العرب يعلمونه مبتدع فما قاله ابن مالك الكتاب له أفضل وأما عند جماهير العرب ما لها يؤتي به بالفصل من سنة الحسن فصل لا محل له بعض المبتدع يزعلوه بعض العرب في الذي من بعده يعرف عذره مثل ان هذا له وصف الحق اذا كان ما بعدها منصوب اذا كان ما ما لا محل له كان هذا هو الحق ولذلك قال قال اذا رفع ما بعده الخبر خبر ومبتدع يزعلوه بعض العرب في الذي من بعده رفع الكفر انتم ماذا رفعتم بدل الكفر؟ انا رفعتم الكافي انا حتى تعرف ضمير الكفر وضمير الكفر لهما احكام ذكرها الايمان في الكافي هذا يا أخي ما تلزم الخبر ما هو الحلال ولا تلزم الإثم خبر أصبح الثاني من فين جاءكم الإثم عندكم لا حول ولا قوة إلا بالله أصلا حل قبله الخبر قال الحسب الاستطاع إن هذا وهو القرآن هو القصص الحق فقط يعني الضمير لا محل له من العرب ما لا محل له من العرب يلزمه ولكن إذا رفعته ما بعدها يجوز عند بعض العرب لتلزمه لتجعله مبتدع وما بعده خطأ فالبيت الذي قرأته هذا واسما حل قبله الخطأ واسما وتدخل على الاسم إما بشرط أن يحل قبله الخطأ ولا يحل ولا يحل الخبر قسم حبيث من إلا لله إذا كان الخبر هذا ظرفا أو جار ومجرور وأما إذا لم يكن كذلك لا لا يجوز أن تقول إن إن إن لزيد قائم ولا أن تقول إن قائم لزيد بدليل مراجع مراعي التقدير إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآيات وإنا لنا للآخرة والأولى إنا علينا للهودى أما تكفيكم هذه الأسئلة هذه الأمثلة من كتاب الله تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر

الشديد له أربعة في هذا إذا يتعود على هذه الحالة. هذا إيه تنتج أنا سأل أنا الوزن أنا قلت النقاش معاك مرور الكلام ما تقدر على النقاش معي. إنا لنحن الصافون ألف لام على المبتدا وعلى الخبر. إنا لنحن الصافون نحن أتدل نحن وخبر هل هذا يقوله نحن طيب أين القاعدة؟ أين القاعدة؟ القاعدة القاعدة قلنا أن لا مجيدة لا تصدق إلا على خبر بل لا تأخذ إلا على خبر الأمة. طيب وأنا أو معمول أمة. طيب ونحن هنا المبتدأ دخلت عليها وعلى المبتدأ لا نحن هذا لا يقول كذا نحن مبتدأ الطاف ولا خبر وإنا لا نحن طاف ولا نقدر كمان أن نقول هذا نحن هذا ما لها محل فضيل الفصل ولا يجوز ومبتدا يجعله بعض العرب يدل الذي من بعده يجوز وان تقول يعني مبتدا ويجوز وان تقول جماهير العرب لا محل لها من بعد فان هذا له مصدر يعني ليس مختصا به هو يا شيخ يعني ضمير الفصل ممكن يكون هو وممكن يكون نحن أبدا ممكن يكون نحن ايضا ضمير الفصل شوف شوف القواعد ما درسنا هذا يا شيخ لا انا قلت لك لا ضمير فصل فقط لفظ هو ولا كل ضمير معه لازم ان يكون ضمير يكون ضمير متكلم مثل اذا كان متكلم نعم نعم ويكون ضمير ضمير الغيبه نعم والمخاطب والمخاطب كنت انت الرقيب عليه نعم نعم نعم كنت انت الرقيب عليه ليش أسأل المدرسون اللي ما درست القواعد العربية يفكرون كتاب الله يقول له الرقيب هذا يشرح له في الأعراب وأنت هذا يشرح له في الأعراب يعني ضمير الشأن هو اللي يلزم الغيبة بس فقط ضمير الشأن هو اللي يلزم الغيبة هو ضمير الشأن فقط يلزم الغيبة نعم أما ضمير الفصل هذا ضمير الفصل يكون كله يكون كله شيخ هنا يتعين لا محل لها من الإعراب يتعين أنه لا محل لها من الإعراب ما لا القاعدة هذا ما كان يحصل ومبتدا يجعله بعض العرب لا يا شيخ لأنه بعدها منصوب أنت رقيبة هنا ولكن إذا رفعتها ما يجدر لا ليش ما يجدر لو كان هذا فعل القرآن لا لا لكان رفق رفق الزاني الأخبار بالجمل يعني فاضل أنت معي يا عادل بارك الله فيك أن تتبع القواعد لا نحن كيف يا شيخ؟ أيات المضاعة العرب المخورة الكثيرة في كتاب الله وفي أحاديث الرسول وفي أشعار العرب اتبعها وأما تتبعي في الأشياء فاضلة فاضلة ما لها دليل نعم منادع وتمشي عليه لا يا شيخ انت جعلت انت الان مبتدا يصح ان نقول مبتدا انت ايوه انت كنت انت الرقيب اذا ثبتت نحن هذا كلام الله نعم هذه السواء مقوم على بيد الحروف مبطل مبطل ما هذا حكم آخر مبطل ما التي تسمى كاف مطفق مبطل ما هذا بهذه الحروف إنا وأخواته مبطل لأعماله لأعماله يبطل أعمال هذا ويهيئها ويهيئ هذه الحروف للدخول على الجمل الفعلية على الجمل ويفيد لها يفيد لها ما هذا معنى آخر وهو إيه الحصر والاتفاق هذا معنى البيت وقد يضبط العمل قد يبقى العمل هذا مع موصوله مع وصوله مع زيادته ما هذا بعد هذه الحروف وهذا بعد ما ايش بعد ليس لان ليس هذا ايش لا تدخل عمل الحال